بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل جاء في الحديث في سياق الأنبياء وكتبناه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فالموعظة كانت منهج الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القرآن وصف الله عز وجل بأنه موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال عنه قل إنما أعظكم بواحدة. الحديث عن أن القرآن مواعظ، الحديث عن الموعظة جاء كثيرا في القرآن الكريم متنوعا، لا نريد أن يعني نطيل فيه، لكن ما معنى الموعظة وما المقصود بها؟ نحتاج أن نتأمل بعض النصوص اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في السنة أعم من المعنى الشائع، يعني في اللغة هي ما يخاطب القلب ويرقق القلب والوجدان، لكن أيضا جاء في السنة بمعنى أوسع. فمثلا يعني في قصة الحبشة لما قال سبقناكم بالهجرة، قالوا كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ جاهلكم ويعلم، فالموعظة قد تأتي في سياق التعليم. في قصة لقمان يقول عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وصى الإنسان، فآيات لقمان فيها تقرير للتوحيد وتقرير، وجاء وصفها بأنها موعظة. إذن مفهوم الموعظة في الكتاب والسنة أعم من المصطلح السائد والمعنى السائد، وإن كان يعني وإن كانت هي لما يخاطب القلب والوجدان أقرب، إلا أنها عموما يعني هي أوسع من ذلك، فجاءت في سياق الدعوة للتوحيد، وجاءت في سياق يعني كما قلنا تعليم الجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وهنا المقصود به يعظه أنه يعني يعلمه وينهاه، وليس المقصود به الموعظة بالمصطلح المستخدم اليوم الذي يتعلق بموضوع يعني خطاب الوجدان وما يتعلق به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وكانت موعظه لها أثر على أصحابه، كما يعني يقول عرباض رضي الله عنه وعظنا وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وأيضا يعني كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس لها أثر، حتى وصف حنظلة رضي الله عنه قال كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، قال حتى كأننا نراها رأي العين. المقصود أن مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها أثر، ولا شك يعني هذا الأثر مرتبط بصدق ما يقوله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني إنما يتكلم صلى الله عليه وسلم بوحي لا ينطق عن الهوى، مرتبط أيضا التلقي والاستعداد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون حديثه صلى الله عليه وسلم، مرتبط أيضا بما أعطاه الله عز وجل إياه من الفصاحة والبلاغة والبيان. ولهذا نجد مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تقعر، ليس فيها تكلف، ليس فيها يعني السجع المذموم. واليوم يعني بعض الوعاظ يعني ربما يشطحون، ليس قصدا، لكن يشطحون عن المنهج النبي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احيانا الاستطراد في الاوصاف، السجع الى اخره. ليس المقصود ايها الاخوه يعني ليس الهدف من الموعظه انه الانسان مجرد يعني يهز مشاعر الناس ويجعلهم يستجوبون، المقصود خطاب القلوب. ولهذا هي يعني القلوب التي لا يؤثر فيها خطاب القرآن والسنة، ولا يؤثر فيها الوعظ الذي يسير على هذا المنهج، فيها خلل، العلاج هو في الخلل. ولهذا يعني الله عز وجل ذكر أنه فذكر القرآن من يخاف وعيد، فالذي يتذكر ويتعظ هو من يقبل، وما يتذكر إلا من ينيب. ليس الحل أن نجنح إلى اختراع يعني بعض الوعاظ أحيانا يبالغ ويتجاوز ويلجأ إلى السجع وإلى تجاوزات وإلى وهذا يعني خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اليوم الآخر، يخبر عن ما فيه، يخبر عن بجمل موجزة واضحة بليغة بعيدة عن التكلف بعيدة عن، ولهذا يعني كلما دائما ربط الناس في مواعظ الكتاب والسنة فهو يعني أولى وأبلغ أثرا، والقلوب التي لا يؤثر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني لن يؤثر فيها غيره، والحل هو ليس في تطوير يعني أوضاع مخالفة، إنما الحل في إصلاح هذه القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، بمعنى أنه لم يكن يكرر كثيرا كما قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وأيضا قال بل كان ربما خرج يعني كان يعني تركها رغم رغبة أصحابه، يقول شقيق كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا، فدخل عليه في الملبس أن خرج علينا عبد الله قال إني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. وابن عباس رضي الله عنه أوصى عكرمة قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. وهذا يعني لعل يعني هذا يعني مثلا أحيانا بعض الأخوة يعني محتسبين أحيانا مثلا في الأفراح في الأعراس في بعض المناسبات الاجتماعية يعظون وربما يطيلون، وأتصورنا هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العرس مبنى على اللهو المباح وأذن فيه ما لا يؤذن في غيره، والناس سيجتمعون في غيره، وحتى لو تحدث يعني لو جاء أحدهم وطلب منه الحديث إلي يتحدث بما يناسب يعني حديثا لطيفا حديث يتناسب مع الموقف، أما تحويل يعني هذه المناسبات التي شرع فيها الفرح وأمر به يعني هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مراعاة يعني ملل الناس، وبناء عليه يعني كما كان صلى الله عليه وسلم يتخول، العبرة في ذلك هو ملل الناس، فإذا يعني كان الأمر كل أسبوع أو كل أسبوعين أو أقل أو أكثر، المعتبر في ذلك أن لا يمل الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتجنب إملال الناس، وإملال الناس إما بالإطالة أو بكثرة المواعظ. وفي فرق بين مجالس الوعظ والعلم، يعني مجالس العلم التي كان السلف يجلسون فيها ويطيلون هذه مجالس للخاصة ومجالس تعلم ومذاكرة، بخلاف مجالس الوعظ ومجالس العامة، ثم حتى أيضا مجالس العلم يعني ينبغي أن يراعى فيها يعني أن توازن بين أنها تأخذ الناس بالعزيمة وأيضا أن لا تكون مملة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستثمر المواقف المؤثرة، فالمواقف المؤثرة لها أثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما وعظ في مثل هذه المواقف التي الناس يتأثرون فيها، وحد يذكر لنا شاهد على هذا؟ نعم نعم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم عند القبر. حتى هنا لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن يعني هذا أمر كثير ما يتكلم عن الوعاظ، موضوع الموت والقبر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحصل للميت ب بجمل بليغة، بجمل اليوم بعض الوعاظ يبالغ، وأحيانا حتى في الدعاء مثلا يعني بعض الأئمة غفر الله لهم يبالغ في الأسجاع، وإذا وضعنا في اللحود وتفرق وذهب عنا الأهل والأصحاب وتفرق عنا الأحباب، هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، فتنة المحيا والمات. الدعاء النبوي، الوعظ النبوي هو المنهج السديد. فالإسهاب سواء في الدعاء أو في الوعظ في مثل هذه الأمور هو خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الموعظة قد تكون فردية وقد تكون جماعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أخذ رسول الله بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ووعظ ابن عباس رضي الله عنه احفظ لا احفظك، احفظ لا تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله. وقد يعظ أصحابه موعظة جماعية مثل ما في قصة الحديث البراء رضي الله عنه، حديث العرباض بن سارية وعظ صلى الله عليه موعظة، ما حكاه حنظله يعني أبو هريرة رضي الله عنه في وصف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أيضا يعظ عند التقصير، يعني كمان صلى الله عليه وسلم يستثمر الموقف المؤثر حينما يكون هناك تقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه كما في حديث أنس رضي الله عنه قال بلغ رسول الله من عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر الحديث. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يعظ في الغزو كما في يعني قصة في في في حنين حينما أتاه ذو الخويصرة ويعني وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، فينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. الموعظة يعني حتى تؤثر يحتاج أن أن أن يراعى فيها عدد من الضوابط. أولا البعد عن الإملال، وأشرنا إلى هذا وأنه هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه يوصي عكرمة يعني إياك أن تمل الناس في الوعظ. التوازن في الترغيب والترهيب، يعني أحيانا الواعظ كثيرا ما يجنح إلى الترهيب أكثر من الترغيب، والمنهج الشرعي هو في التوازن بينهما بحيث أن لأن يعني كل منهما يؤدي دورا في إصلاح النفس. ويعني سنتناول موضوع الترغيب والترهيب بعد قليل بإذن الله. الاعتدال، يعني الاعتدال في الحديث في اللغة في الوقت، وهو المنهج النبوي. الواعظ من أكثر الناس عرضة لمجانبة الاعتدال لأنه بطبيعة يحاول يستثير الوجدان، وأيضا يعني الواعظ هو يعني للأسف انفصل عن العلم وهذا أدى إلى خلل. يعني حينما بدأ الناس ينشغلون في مسائل العلم صارت مجالس العلم فيها نوع من الجفاف باعتبار أنها حديث في مسائل العلم والأقوال وما يتعلق بها، والناس يحتاجون للوعظ، وربما صار كان فيه تقصير في هذا الأمر. فنشأ يعني ما يسمى من يسمونهم بالقصاص أو الوعاظ. والقصاص والوعاظ هم كانوا يلبون حاجة موجودة عند الناس، لكن هؤلاء كانوا في الغالب ليسوا من أهل العلم ولا الفقه، وهذا يؤثر. يعني هؤلاء غالبا ربما عرضة للتجاوز، وأيضا هؤلاء يحاولون يستثيرون الوجدان، يعني العالم هدفه أن يقرر المسألة ويعلم الناس ما يجهلون، هذا يستثير الوجدان، وهذا كثيرا ما يقود الإنسان إلى أن يجانب الاعتدال، أنه يعني يسعى إلى استثارة الوجدان الناس فيجانب الاعتدال والمنهج الشرعي في ذلك. والواعظ بحاجة إلى أن يعني يعتدل. فالحديث مثلا أحيانا بعض يعني بعض الوعاظ قد يتحدث عن صغيرة من الصغائر فكأنها كبيرة أو موبقة من موبقات، قد يتحدث عن ترك سنة وكأنها يعني من ترك هذه السنة طعن في دينه وإلى آخره. يعني الاعتدال المنهج الشرعي في في في, في هذا الأمر مطلوب. وإذا فسد الناس لن يصلحهم الغلو، لن يصلح الناس إلا المنهج الشرعي. أيضا من الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها القصة، والقصة يعني يكفي في في في بيان أهميتها وأثرها أن نتأمل القرآن الكريم، فإن القرآن أولا يعني مليء بالقصص. أيضا جاء الأمر بذلك، فالله عز وجل قال النبي فاقصص القصص لعلهم تفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقرآن مليء بالقصص. أيضا جاء في القرآن الحديث عن القصص وحكمتها ومنزلتها، جاء الأمر بالاعتبار والاتعاظ. حينما نتأمل أيها الأخوة يعني موقع القصص في القرآن الكريم ثم ماذا يعني توظيفنا لها، نجد أنه فيه فرق كبير. ويعني وغالبا إذا استخدمت مدنا تستخدم بطريقة غير يعني غير فاعلة وغير إيجابية. سنشير باختصار شديد أيضا إلى موضوع القصة، ونحن نتحدث عن المنهج النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالقصة، قص على أصحابه قصص كثيرة، كان في من كان قبلكم، كان اكتب في أي موسوعة من موسوعات الحديث فقط كلمة كان في من كان قبلكم، وتجد طائفة من القصص التي كان يقصها ويحكيها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهي كثيرة. وعدد من يعني المحدثين صنفوا أبوابا خاصة فيما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، من أخبار الأمم السابقة، من أخبار بني إسرائيل، من أخبار الأنبياء إلى غيره. ما هي يعني ما هي مصادر التأثير في القصة؟ وهذا مهم في موضوع كيف يمكن نوظف القصة بطريقة صحيحة. أولا المصدر النفسي يتمثل في الإسقاط والتنفيس، يعني الإنسان يحاول في تفاعل نفسي مع القصة، فالإنسان يعني إما أن يجعل نفسه في مقام يعني صاحب القصة، وحين هذا يرد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة رضي الله عنها تقص عليه قصة أم زرع، قال كنت لك خيرا من أم زرع، خيرا من أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. فأحيانا اللي يسمع القصة يعيش يعني هذه المعاني، إما يسقطها على واقعه أو أن تمثل عنده نوع من التنفيس. ولهذا نجد مثلا أنه في كثير من القصص النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي القصة ويتركها على ما هي عليه، يعني يقص القصة دون أن يشير إلى مواطن العبرة والعظة، لكن القصة بطبيعتها تثير يعني تفاعلا تثير. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما في موضوع أيضا الإسقاط، وفي موضوع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان رجل من بني إسرائيل يركب بقرة حرث، قالت إن لم نخلق لذلك، فقال بعض الناس عجب بقرة تكلم، قال لكني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. هو جزء من أنه الوظيفة التي دائما يمارسها الإنسان في القصة هو دائما يمارس نوع من المقارنة بينه وبين صاحب القصة، أيا كانت هذه المقارنة، سواء كان نموذج إيجابي أو خلاف ذلك، وينظر أين موقعه. وهذا يعني هذه لها أثر في التغيير في شخصيته. المصدر الخيالي، القصة فيها مصدر خيالي، القصة الخيال يتمثل في شقين، شق يتعلق بأن يعيش الإنسان واقع القصة، يعني لاحظ مثلا أنا لازلت أذكر قديم وأنا يعني صغير حينما كنت أسمع قصة الثلاثة اللي آواهم مبيت إلى غار، وأنا أتخيل هذا الإنسان اللي واقف معه الإناء، جزء يتعلق بتخيل الموقف ذاته، والأمر الآخر الخيال اللي يسد الفجوات. طيب وماذا حصل بعد ذلك؟ يعني ما الذي حصل بعد هذه القصة؟ ما يعني هناك فراغات أحيانا يتجه الإنسان إلى إثارة التساؤلات لملء هذا الفراغ. الجانب الثالث المصدر العقلي والإدراك، الإدراكي اللي يتفحص ويتساءل. هذه الجوانب الثلاث هي من مصادر التأثير في القصة. ويعني مهم جدا في حينما نوظف القصة والاعتناء بها أحيانا يعني أن نبتعد عن المنح التقليدي إنه حنا نذكر القصة ثم نقول ماذا نستفيد من القصة 1 2 3. لا، أحيانا طريقة حكاية القصة، طريقة حكاية القصة. أنا لازلت أتذكر وإن كنت لا أذكر تفاصيله، بس يعني لا زال العنوان دائما يرن في في في أذني، كتاب اسمه الإيمان والزنزانة المتجولة. الإيمان والزنزانة المتجولة، فيها أحد سمع عن كتاب الإيمان والزنزانة المتجولة؟ هذا كنت من أوائل ما قرأته في أنا والله ما أدري في الابتدائي أو في المتوسط، لكن كتبه رحمه الله محمد الحسن الحمصي، وهو بارع في يعني قصص، وكان في وقتها يعني هؤلاء كانوا رواد، كان وقتها لشائع يعني وقتها يعني أنا أذكر في القصص اللي شائعة ميكي والوطواط وسوبرمان أو الغاز المغامرون الخمسة والشياطين 13 ومدري ويش وإلى آخر، وعشنا في زمان الله مستعان نقرأ فيها، ولا أساطير شعبية وإلى آخر. حينما برز هؤلاء الكتاب الجيل الأول يعني محمود شيد خطاب رحمه الله، داود العبيدي، محمد حسن الحمصي، يعني كتبوا قصصا جميلة. محمد حسن الحمصي له سلسلة كانت مجموعة من القصص، أظن أن أولها الدين الحق، ثم الإيمان والزنزانة المتجولة محمد حسن الحمصي، وفيها أيضا فأين الله، وذكر فيها قصة ابن عمر مع الراعي، وقصة شاب دعته امرأة إلى الزنا. قصة هو القصص التي كان يحكيها الحمصي كانت قصص حقيقية، لكن كان يحكيها بطريقة أدبية. وقصة أم لاك الأمهات، وفيها حكى قصة أم ربيعة الرأي، ومهد البطولات، وذكر فيها لا أدري قصة واحدة أو قصتين في الجهاد، هي 6، أنا كم عدت لكم 5. المهم الشاهد في قصة الإيمان والزنزانة المتجولة، هو ذكر فيها قصة كعب بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبدع، طبعا أنا لست، أنا بعيد عهد بالكتاب، لست حديث عهد به، لكن هو أبدع في أنه يجعل القارئ يعيش القصة ومشاهدها، وهذا أحيانا في مساحة بس تحتاج ضبط، مساحة يمكن أن نتحكم فيها ونحن نحكي قصة، بالذات مع الأطفال ومع المراهقين، بحيث نجعلهم يعيشون معنا القصة دون أن نضيف معلومات، بالذات القصص اللي وردت في السنة دون أن نضيف فيها معلومات من عندنا. لا، نحن يمكن أن نحكي القصة بطريقة فيها الدخول على المشاعر. مثلا حينما نحكي قصة الثلاثة الذين آواهم نبيت إلى الغار، نقول هذا الرجل قال فنأى بطلب الشجر، فهو لم يجد مكانا قريبا، اللي ورد في الحديث نأى في طلب الشجر، لم يجد مكانا قريبا، اضطر إلى أن يذهب بعيدا هناك لأجل أن يجد مكان ترعى فيه غنمه، وهذا أدى إلى أن يعود متأخرا وأن يعود مجهدا. فإنه يعني الآن هذه المعاني مثلا بس تحتاج تعبير أدبي، أنا عاد مهارتي الأدبية ضعيفة، فهذه المعاني لم نضف فيها معنى غير موجود في النص، لكن يجعله يعيش. جاء وجد والديه قد نام، تساءل في نفسه وماذا، أو ممكن أن حين نقول أنه في وفي هذا الموقف يتساءل الإنسان عن نفسه، يتساءل الإنسان في نفسه، في هذا الموقف يرد عنده سؤال، يتصارع عنده اعتباران رغبته في أولاده، وماذا عليه لو سقاهم وانتظر. يعني هناك بعض الجوانب التي نضيفها في سياق القصة تقود إلى موضوع التأمل، وتقود سواء كانت القصة مكتوبة أو كانت يعني منطوقة، تجعل هذه العوامل، عامل يعني العامل الخيالي والعامل النفسي، يكون فاعل في موضوع القصة. أيضا يمكن أن تكون في موضوع العقل، المصدر العقلي والإدراكي، بحيث أن نسوق القصة في سياق، في مجال للتساؤلات التي تقوده إلى يعني الاستنتاج. وهنا كان أمامه خياران، الخيار الأول أن يسقي أولاده، والخيار الثاني أن ينتظر ويسقي والديه، والخيار الأول كان ينبني عليه كذا وكذا، والثاني يعني بمعنى يمكن أن نوظف هذه كلها في طريقة سياق القصة، بحيث أن تكون العبرة مدموجة. وهذا منهج القرآن، يعني منهج القرآن تأتي العبرة وتأتي العظة مدموجة في سياق القصة، وليست قضية وليست يعني منفصلة. أنواع القصة في الكتاب والسنة، قصة واقعية مقصودة لذاتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قصة جريج، قصة الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار، قصة أصحاب الأخدود، قصص قصة اللي قتل 99 إنسانا، قصص كثيرة جدا، قصة واقعية، وهذه حقيقة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن، وهذا أكثر ما كان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة واقعية تعرض يعني نموذج لحالة إنسانية، يعني هناك قصة واقعية مقصودة لذاتها، مثلا ما كان يحكيه صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء يحكيه عن، وهناك قصة تعرض نموذج لحالة إنسانية، نموذج للضعف، نموذج للانتصار على الذات، نموذج مثل الرجل الذي قتل 99 إنسانا، هي قصة لكنها تعرض لحالة إنسانية، حالة المعصية والتوبة وصراع الإنسان فيها. ويمكن أن نقرأ يعني هذه القصة حين نتمعن عوامل المعصية وما يقود إليها والعامل الصدق التوبة وإلى آخره، قصة الثلاثة الذين هم بيت إلى غار إلى غير ذلك. هناك قصة تمثيلية، بمعنى أنها هي أقرب ما تكون المثل، وليست قصة حقيقية. وبعض المفسرين فسر ما ورد في سورة الكهف، قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب، أنها ليست قصة إنما هي مثل على سياق ضرب الأمثال، ولا يحضرني التحقيق في ذلك، لكن هذا على كل حال مما اختلف فيه المفسرون. أيضا في السنة نماذج من ذلك، أحد يذكر نموذج؟ نعم، لا هذا صح، هذا مثال، هذا ضرب مثل، لا حين يأتي قصة. نعم، نعم، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قارن ضرب مثلا لأمته والكتاب، كمثل رجل استأجر قوما فعملوا إلى نصف النهار ثم استأجر قوما. طيب أقرب من هذا ما جاء في سياق القصة، قوله صلى الله عليه وسلم مثل قائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين من أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، وفي بعض الروايات فعمد أحدهم إلى لوح من السفينة فنزعه فقالوا على ما تغرقنا، قال تأذيتم بي ولا سبيل إلى الماء إلا إلى آخر الحديث. هنا هو ليس مثل ضرب المثل، هو سياق قصة متكاملة، لكن القصة ليست قصة واقعة إنما مثل، بدليل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قائم في حدود الله والواقع فيها. الخصائص القصة النبوية هي أولا قصة حقيقية، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أشرنا إليه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس موجودين. وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاه فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، والحديث في الصحيحين. إذن هي قصص حقيقية، وحتى ما يساق في سياق المثل فهو جاء مثل، أما ما يسوق النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل قاف رجل هي قصة حقيقية وليست يعني في الخيال، موافقة للفطرة. يعني اليوم للأسف تروج في موضوع القصة القصيرة والرواية ما يناقض الفطرة، يعني ما يبرز السلوك الشاذ وما آخره. قصة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصص حتى حينما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم موقف انحراف فإنه يعرض في السياق الشرعي، يعرض في يعني إما في سياق التوبة أو في غيره أو في العقوبة التي حلت بصاحبه، أو قصص هادفة كما قال الله عز وجل في القرآن فقص القصص لعلهم يتفكرون. ولهذا مثلا في حجم التفاصيل في القصة يرتبط بوظيفة القصة، يعني نجد مثلا في القرآن ذكر التفاصيل في قصص سواء قصص الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، نجد أن حجم التفاصيل يرتبط بالهدف ووظيفة القصة. مثلا نلاحظ هذا في قصة آدم والشيطان، نجد أنه في سورة البقرة التفصيل فيما قبل السجود، في الحوار بين الله عز وجل والملائكة، بينما في سورة الأعراف تفصيل الحوار بين آدم والشيطان وطريقة الإغواء وسبيلها، وفي كل موقف التفصيل يرتبط بالموقف. وهكذا يعني ما أحيانا حتى ما يقصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا الرجل الذي ركب البقرة ثم قالت له لم نخلق لهذا، طيب وش صار بعدها؟ ما ندري. وغيرها كثير، يعني ماذا حصل، ماذا تم، هذا الأمر متروك. المقصود هو العبرة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العبرة كما في حديث أبي هريرة قال يعني غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، ثم ذكر قصة يشع بن نون، ثم قال في آخر الحديث وذكر الغلو، ثم قال رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فأحيانا يذكر العبرة وأحيانا يكتفي بسياق القصة صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر العبرة منها، مثل حديث مثلا حديث صحيح مسلم الرجل في الفلاة في الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شجرت من تلك الشراج، ثم جاء إلى الرجل وسأله عن اسمه وأخبره بما كان يصنع. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بسرد القصة، وغيرها كثير وهو الأكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بسرد القصة دون أن يذكر العبرة منها، لأنه هذا يعني غالبا تكون يعني العبرة ظاهرة. القصة النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع، أحيانا قصص الأنبياء، وأحيانا قصص للصالحين، وأحيانا قصص للخاطئين. والخاطئ الذي في معناه في اللغة هو الآثم وليس الواقع في الخطأ، كما قال عز وجل وأما الخاطئون وأن من وأما الخاطئون وش الآية ها هم القاصدون، لا فيها في آية قالوا يا ويلنا إن كنا خاطئين في قصة نعمة أصحاب الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. المقصود أن المخطئ غير الخاطئ، المخطئ هو من وقع في أمر لم يقصده، أما الخاطئ فيقصد به الآثم كما جاء في القرآن وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. فهي إذن تتنوع باعتبار من فيها، الأشخاص الذين جاءوا في سياق القصة، تتنوع باعتبار يعني بناء القصة، وذكرنا ذلك أنه أحيانا قد تكون قصة واقعية مقصودة لذاتها، قد تكون تعرض حالة إنسانية، قد تكون تتنوع باعتبار الطول والقصر، قد تكون قصة طويلة كما في قصة أصحاب الأخدود، وقد تكون قصة قصيرة. وهذا أيضا ورد في كثير مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، تتنوع باعتبار الأشخاص كما قلنا عن الأنبياء والصالحين وغير الصالحين. طيب هناك أشياء يعني أمور يحتاج أن نراعيها في القصة الواقعية والثبوت، يعني إذا أوردنا قصة أن نتأكد تكون قصة ثابتة واقعة. وما أكثر ما يردد الوعاظ قصصا يعني ليست ذات شأن، ويفرحون أحيانا ب يعني بعض النماذج القصص، بل ربما وإن كانت حالات يعني شاذة لكن ربما بعضهم اختلق بعض القصص، يعني ما تقول بالضرورة سوء نية لكن نوع من التأثير على الناس وإلى آخره، وهذا كان قديما. طبعا بخلاف القصة التخيلية والأدبية هي نوع مختلف، يعني الذي يحكيها لا يحكيها على أنها واقعة، والإشكال أنه حينما يحكي الواعظ قصة على أنها وقعت ويحدث الناس عنها فهو يعني بهذه الصورة يعني يحدث الناس كذبا، وأيضا هي لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح. أيضا من الأمور المهمة البعد عن التركيز على النماذج الشاذة، يعني أحيانا بعض الناس يريدون القصص يركزون على نماذج شاذة، والنموذج الشاذ يعني هو الواقع لم يحفظ إلا لأنه شاذ ولا يمثل السمة العامة، والشاذ ليس بالضرورة شذوذه سلبا، لكن النموذج الذي على خلاف النسق يعني إراده لا إشكال فيه، لكن التركيز عليه سلبي. التركيز عليه أولا يفسد المنطق عند المستمع، لما دائما نربطه بالحالات الشاذة المنطق يختل عنده، لأنه غالبا هذه خارج سياق المنطق، هي غالبا مثل عليا قد تقود أحيانا إلى الإحباط وليس إلى التحفيز، لأنه يشعر أنه في مسافة بينه وبينها، تبعد عن الحياة الواقعية. يعني لا يمنع أحيانا من أن نورد بعضها، لكن التركيز على النموذج الشاذ والمبالغة فيه هو يعني منهج غير سليم، وإن كان للأسف هو من أكثر ما يمارس، يعني أكثر ما يمارسه من يعتنون بالقصة هو هذه الحالات، إنه التركيز على النماذج الشاذة وتضخيم، ولذا أيضا هي تستهوي يعني تجعل الناس يحسون بشيء يستحق أن يسمع ويروى وإلى آخره. المهم جدا أن نفرق بين المثال وبين الإلزام به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي قصص لأصحابه فيها مثل عليا، يعني مثلا في قصة الرجل الذي ذهب يسقي لوالده الموقف، أنا والله أتحدث عن نفسي لكني لا أدري عنكم، لو كنت في هذا الموقف والله لا أظن أني سأقف طوال الليل، يعني الله مستعان، أحدنا أحيانا يحتاجه والده ولا والدته بأمر دون ذلك، هذا ليس يعني ليس أمرا ملزما، وهذه مثل ليس كل الناس قادرين عليها. هذا الإنسان مثلا كان يستطيع أنه يضع في إناء آخر لأولاده ويبقي لوالديه، كان يستطيع أن يغطيه وينام ويستطيع، لكن بقي واقف حتى هذا مثال، يعني مثال بمعنى أنه يعني صورة مثالية. وهناك نظائر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق بين يعني ذكر المثال وبين الإلزام به. الإشكال اللي يحصل أحيانا عند بعض الوعاظ أنه حينما يورد المثل سواء كانت من فعل السلف أو السابقين أو يجعلها معيار يحاكم الناس عليه، يعني مثلا حينما يأتي الحديث عن الخشوع في الصلاة ويورد قصة أنا لا أدري عن مدى ثبوتها وأنه يعني أشك فيها، يعني ابن الزبير كان يصلي رضي الله عنه عند البيت فجاء المنجنيق فذهب ببعض ثوبه، يعني تخيل حجرة منجنيق كذا تجي الثوب وتأخذ جزء منه ولا يتأثر يعني جسمه، يعني منطقيا هذا الشيء بعيد، لكن حتى لو كان حينما يحكى هذا مثلا وأن هذا هو الخشوع في الصلاة وهذا هو الخشوع الحقيقي، وأين نحن هنا؟ هذا مشكلة، يعني أن نجعل هذه النماذج حتى التي صحت نموذج لنلزم الناس بها، هذا خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان تصلي عائشة فتمد رجلها فيعني يغمزها، فكان ربما فتح الباب لعائشة يصلي ويحمل، وما لا يعني بالضرورة أنه ما ورد عن ابن الزبير أو غيره أنه شيئا شاذ مخالفا شيئا، لكن فرق بين إرادة المثال النموذج المثالي بين إراده وسياقه وبين الإلزام به. الإلزام به هنا يأتي الإشكال وجعله معيار، وهذه يعني أشياء غير منطقية، يعني غير منطقية يعني بمعنى أنه قد توجد حالات لكنها خلاف السمة العامة، والغالب أنها لم تحفظ إلا لكونها شاذة، يعني الذي يأتي على النسق العام لا يحفظ. مرة أخرى لا إشكال في إرادها، لكن بشرطين: ألا تكون هي السمة الغالبة، وألا تكون معيار نلزم الناس بها، ولعلنا نضيف شرطا ثالثا مهما: ألا تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتم أحكم، كما يعني يروي بعضهم عن أنه يعني رؤية دعته امرأة ذات منصب، امرأة ذات جمال، فامتنع فرؤية في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قيل لي، يقول يعني أعوذ بالله من سوء الأدب، قيل لي: إن يوسف هم وأنت لم تهم، بمعنى أن حالك أفضل من حال يوسف عليه السلام لأنه هم وأنت لم تهم. أو ما يحكى عن أحدهم أنه يعني مات ابنه فكان يعني يرقص على قبره أو يتلقى التهاني، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني دعته إحدى بناته صلى الله عليه وسلم إلى صبي لها يحتضر، فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبية إلى صدره ونفسه تقعقع، فقيل: ما هذا؟ قال: رحمة جعلها الله في قلوبنا يشاء من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس إيمانا، ثقة، توكلا، إيمانا بقضاء الله وقدره، وكان صلى الله عليه وسلم يبكي عند المصيبة ويتأثر، هذا هو الهدي النبوي. ولهذا ربما نجد مواقف تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني هذا بالضرورة انحراف من فعلها، قد الناس بشر، قد يخطئ أحدهم، ولهذا ينبغي أيضا أن نرعى، أن نلحظ في سياق بعض القصص أن بعض النماذج تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. توظيفها في الجوانب الأخرى، يعني مهم في القصة توظيف القصة في تنمية قدرة الإنسان على التفكير، الخيال، يعني توظيفها في القصة لها دور كبير في تكوين الشخصية، لكن حينما تبنى بشكل جيد في سياقها وفي نقاشها والحديث عنها، وألا تكون مجرد يعني سياق للتسلية، أو أيضا يعني أثر القصة ينبغي أن يتجاوز محتوى القصة، بمعنى أنه يعني نحن قد نورد قصة فيها عبرة في ذاتها، لكن أيضا يمكن أن تستثمر في جوانب أخرى. أيضا مهم ألا تكون هي الغالبة، يعني نستفيد منها ونعتني بها، لكن حينما يعني تسيطر على حياة الإنسان، يعني أحيانا بعض الوعاظ وبعض الناس ويعني تستهويها القصص وربما تسيطر عليه وتكون غالبة على حديثه، وهذه يعني قد يكون فيها نفع، لكن أحيانا يعني فيها نوع من صرف الناس عن دائم، يعني نحن بحاجة أن نربي الناس على الكتاب والسنة دائما، وحتى ما يمكن أن نصل إليه بالوسائل الأخرى، نحن كلما دائما ربطنا الناس بالقرآن، ربطنا الناس بالسنة، أعظم يعني أعظم بركة، حتى لو استوت الدلالة، مع أن الدلالة لا تستوي، لكن بركة القرآن، بركة السنة، بركة كلام الله وكلام الرسول لا تقارن بغيره. وأيضا تربية الناس على دائما على يعني تعظيم الكتاب والسنة، الرجوع إليهما إلى آخره. فأحيانا بعض الناس تغلب عليه هذه القصص وتكون سائدة في حديثه، حتى يعني ربما تكون أعظم مما من عنايته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يصلح الناس ما جاء في كلام الله وسنة، وأعظم القصص وخير القصص ما قصه الله عز وجل في كتابه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني توظيف القصص النبوي، قصص السنة يعني حكايتها، تبسيطها أحيانا، تبسيطها للأطفال مثلا بما يناسبهم إلى آخر، يعني من, من, من, من أعظم وخير القصص، ويكفي فيها أنها جاءت بالوحي. أيضا من الوسائل الترغيب والترهيب، يعني الترغيب والترهيب المقصود به ومعناه يعني مفهوم وواضح. الترغيب جاء كثيرا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر من الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالترغيب، يرغب في ثواب الجنة، وهذا كثير في يعني منهجه صلى الله عليه وسلم، سواء في وصفه لنعيم الجنة أو ربطه العمل بالجنة أو الحديث عنها، مثل ما كان في صلاة الكسوف لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت قطفا من الجنة، أريت الجنة والنار في مقعد هذا، وقال: فرأيتموني تقدمت هممت أن أخذ قطفا من الجنة، إلى آخر الحديث وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. الترغيب في التوبة كما يقول سلم يعني: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على دابته وقد ظل في أرض فلا لقد تاب التوبة، إلى غير ذلك. الترغيب في رحمة الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في في في في غزوة، ورأوا امرأة من السبي كانت إذا رأت طفلا ضمته إلى صدرها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ونظر إليها ثم قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. وفي رواية: والله لا يلقي حبيبه في النار. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس برحمة الله عز وجل، والناس أحوج ما يكون إلى تذكيرهم برحمة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن نفسه بأنه الرحيم الرحمن الرحيم، وذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن لطائف من رحمته تبارك وتعالى، وذكر رحمة الله عز وجل هو يعني مما يقود الناس إلى التوبة ويقود الناس إلى الإقبال على الله عز وجل. ربما يعني يظن بعض الناس أن الحديث عن رحمة الله أنه قد يقود إلى يعني قسوة القلوب والانصراف عن العمل، ليس كذلك. إنما الذي يجعل الإنسان يقبل على التوبة هو إيمانه برحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في في في في رحمة الله تبارك وتعالى، ويضرب لهم الأمثال في ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة. الترغيب بالنصر والتمكين، كان يرغب أصحابه صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين، كما في حديث خباب رضي الله عنه وحديث البراء بن عازب لما في غزوة الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم عرضت لهم كدية، فيعني قال: أعطيت الفاتحة فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا، إلى آخر الحديث. أيضا الترغيب في متاع الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب في متاع الدنيا، وأشرنا إلى هذا في بداية الحديث في لما تحدثنا عن الثواب، في قول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. فهو صلى الله عليه وسلم يرغب في الرزق والأثر والعمل، وجاء هذا في القرآن في آيات عدة يعني لا تخفى عليكم. في الترهيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرهب عذاب الآخرة، والنصوص في ذلك كثيرة، إما في التحذير من عذاب النار: أنذرتكم النار أنذرتكم النار، أو في وصف عذاب النار وما وأهلها كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في صلاة الكسوف: رأيت النار ورأيت أهلها، ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأيت امرأة تعذب في هرة، إلى آخر ذلك. الترهيب بعقوبة الدنيا، بذكر العقاب في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته من البغي وقطيعة الرحم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يرغب في نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، كان أيضا يرحب أصحابه من عذاب الآخرة والدنيا. وهذا الأمر أيضا ينبغي أن يتوازن فيه، فإن أحيانا يعني الإفراط في الحديث عن الدنيا وحدها عن آثار المعاصي في الدنيا مما يعلق الناس بالدنيا، وهكذا أيضا النفوس بطبيعتها يعني يردعه هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول عبد الرحمن كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سابع وسبعة فقال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين ولو جاء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبسوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. والشاهد أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا يعني الترهيب من عذاب الدنيا ونتائج الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرحب عند حصول الآيات كما في حال في الكسوف لما كسفت الشمس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، وذكر لهم صلى الله عليه وسلم ما رآه في سجوده وفي صلاته من حال أهل النار حمان الله وإياكم. كان يعظ صلى الله عليه وسلم أو يراهبهم عند التقصير كما سبق لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيئا فوعظهم وذكر الجنة والنار، قالوا حتى فغطى أصحاب الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. الترغيب والترهيب كغيرها أيضا يحتاج إلى أن يراعى فيه الضوابط، ومنها التوازن والجمع بينها. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. ومن تأمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها التوازن، والتوازن لا يعني بالضرورة أنه في الموقف الواحد يذكر ما يتعلق بالترغيب والترهيب، إنما يذكر الترغيب تارة والترهيب تارة، وهذا الأمر من المهم أن يراعى، فالنفس تحتاج إلى هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يجود بنفسه فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه مما يخاف. أيضا الاعتدال، والاعتدال هو المنهج الشرعي في الحياة كلها، فإن أيضا كما قلنا في الموعظة في الترغيب والترهيب هناك من يجنح إلى يعني أحيانا إلى المبالغة في في في الترغيب فقط يخرج عن المنهج الشرعي. يعني أحد الخطباء كان يتحدث مع الناس ويرغبهم في التوبة، فكان يقول: إن الله عز وجل لم يقل لا تعصوا، ولكن قال: إذا أسأتم فاستغفروا. يعني أحيانا طبعا الإنسان وهو يتحدث قد لا يستحضر ما يقول، لكن هذا الكلام لا يليق، وإذا الله عز وجل لم يقل لا تعصوا لم يكن الأمر معصية، وأين الحديث عن المعصية والتحذير منها؟ أحيانا الإنسان يعني يسيطر عليه إقناع الناس بالتوبة والإقبال فيبالغ، وأحيانا على العكس يعني يسيطر عليها ترهيب الناس فيبالغ في الطرف الآخر. وأذكر في مطلع رمضان موقفين متقاربين تمثل هذه الصورة، يعني تمثل هذا الخلل. شخص قام بعد صلاة الجمعة آخر جمعة قبل رمضان وبدأ يتكلم عن حديث كان مدخل جيد: يا باغي الخير أقبل. ثم تحدث عن الناس اللي يضعون الأطباق الفضائية وقال: والله الذي لا يغير هؤلاء لا يبغون الخير ولا يريدون الخير وإلى آخره. يعني هذا إصدار الأحكام على الناس بهذه الصورة يخالف ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الأخرى بعده شخص جاء يتحدث يحث الناس على الصلاة، ثم تكلم عن الذين لا يشهدون الصلاة ويأتون في رمضان والله إن فيهم خير، والله إن يعني هذا غلو وذاك غلو، نحن نحتاج إلى أن نعتدل في الأمرين معا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.